أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. جاء في زيارة عاشوراء، اللهم إن هذا اليوم تبركت به بنو أمية وابن أكلة الأكباد اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. لازلنا وإياكم في هذه الفقرة من الزيارة. طبعا أنا بدو أن أعتذر من الحضور أولا ومن المشاهدين بعد ذلك من خلال القنوات والفضائيات، أنه مثل هذه البحوث التي تطرح إنها من العقائد والمبادئ، ولا بد أن تسند، يعني لا بد أن يكون مسندا. عقيدة، العقيدة يسأل عنها يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون. لذا كل ما يقال لابد له من برهان ودليل، ولله البرهان ولله الدليل، لله الحجة البالغة. فما نقوله كعقيدة، وهذه عقيدتنا نأخذها من الله سبحانه وتعالى، من رسوله باعتبار عقيدة إسلامية، نحن من المسلمين، فالعقيدة الإسلامية تأخذ من الله، من كتاب الله، تأخذ من رسول الله، من سنة رسوله، ثم تأخذ من مدرستين. أبناء العامة يأخذون من الصحابة على أنهم أصحابي كالنجوم، بأيهم أخذتم اهتديتم. نحن نقول هذا الكلام غير صحيح، لأن الصحابة منهم من المنافقين، وكانوا على طرفي نقيض في حياتهم بعد رسول الله. لا شك التاريخ لم يكذب علينا، من المتواتر، والمتواتر يفيد العلم. فقضايا متواترة أنه كان على طرفين نقيض، حرب صفين يكفينا، حرب صفين كلاهما من الصحابة، أمير من علي بن أبي طالب من الصحابة، معاوية عندكم من الصحابة، وهم على طرفين نقيض، حق وباطل، اثنيناتهم حق ما يصير، اثنيناتهم باطل ما يصير، لأنه نقيض. فبما أنه نقيض لا بد أن يكون واحد منهم حق واحد منهم باطل. فحينئذ احنا هاي المبادئ اللي ناخذها، عقائدنا اللي ناخذها، اما من مدرسه الصحابه كما عند القوم، واما من مدرسه اهل البيت، نحن نعتقد بطهارتهم بعصمتهم، فناخذ ديننا سلوكنا اخلاقنا عقائدنا مبادئنا من اهل البيت، والحمد لله، نشكر الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بامير المؤمنين علي بن ابي طالب باهل بيته الطاهرين، الحمد لله، هذه نعمه كبرى علينا، أنعم الله علينا نعمة الولاية، نشكر الله على نعمة الولاية. ونقول النقطة المهمة هنا لكل المسلمين قاطبة، سنة وشيعة، كل المذاهب الإسلامية قاطبة، كل الأطياف، القوميات، الجنسيات، الكل، صغارا كبارا، رجالا نساء، نقول كلمة واحدة عقلائية، واحد لازم يحكم عقله، فنقول بكلمة واحدة عقلانية، ما نحتاج إلى أدلة تاريخية ونصوص وروايات وأحاديث وآيات وعبائر الأعلام وحوارات الأعلام وحوارات القوم، ما نحتاج. أنا بنظري كلمة واحدة، كلمة واحدة، كل من يبلغ من المسلمين عمره 15 سنة الولد وبنيه 9 سنوات على ما هو المشهور عند أصحابنا الإمامية، فكل من يبلغ فإنه نقول له هذه الكلمة الواحدة، أنت الآن تريد تصير مسلم، زين إسلامك لابد أن يكون له دليل، فما هو دليلك حينئذ؟ فحينئذ نسأله ما هو دليلك، فنقول له دليلك إسلامك تأخذ من كتاب الله، يقول لك كتاب الله اختلف القوم فيه، المفسرون اختلفوا، كل واحد يحتج بكتاب الله وكل قوم يحتج بكتاب الله. نقول له من سنة رسول الله، يقول لك سنة رسول الله مختلفتم به، أنتوا المسلمون كلكم اختلفتم، انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات أو قتل انقلبتم، وأنا الآن بلغت أريد أصير مسلم، لا مو إلا ابن مسلم، ابن يهودي ابن مسيحي، يقول أنا أريد أصير مسلم، أي إسلام عندكم أقبل، يا مذهب يا دين؟ سؤال. نقول له ولدي احنا نعطيك معلومة وتحقق هاي المعلومة، مفردة واحدة فقط انا بنظري يعني، ومسألة بديهية ما يحتاج الى دليل وتعب نفسك، بعض الاحيان قضايا بديهية اكو. ولدي حفظه الله سيد محمد حسن السنة راح الى التبليغ في مناطق نائية جدا بعيدة جدا، يعيشون بالكواخ وناس كلش بعيدين عن المذهب عن الصلاة عن الصوم، فقلت له حدثني، قال لي أكو هناك سنة وشيعة، والمسؤولون قالوا لنا أنه لا تطرحون مسائل سنة وشيعة لأنه إحنا دي الوحدة، وأكو هناك من أبناء العامة من يريد أن يثير النزاع حتى يقال أنه جاي واحد من الحوزة يجعل الخلاف بين الناس، مثل الجماعة في صدر الأول، جماعة قالوا الإمام الحسين أنه يريد يشق عصا المسلمين، الذي حاربوا الإمام الحسين حجتهم شنو؟ حجتهم أنه إحنا وحدة إسلامية وذول يريد يشقون عصا المسلمين، فالإمام الحسين شق عصا المسلمين، قالوا له صريحا قالوا له أنت أنت بهذه ثورتك تشق عصا المسلمين، فلذا خرجت على إمام زمانك لابد أن تحارب وتقتل، وقتلوه وقالوا قتل بسيف جده، الكتب موجودة. لذا يقول ثلاثة أربعة من الشباب شفت هذول مراحة دائما يجيثوني مشكلة إنه أريد نتباحث، أنا ما أريد أطرح الموضوع البحث، إنه جاي مذهب أهل البيت أنشر مذهب أهل البيت لعامة الناس والأولاد، حلو عجبني وهي عجبني، قلت له هذا تأييد من الله سبحانه وتعالى، لأنه الرسول الأعظم قال اللهم انصر من نصره واخذل من خذله، كل من ينصر أمين من بلا شك يأتيه النصر والتأييد الإلهي، هو ما يدري أصلا، هو بعدين يتعجب أنه هاي شلون جت بذهنه أو هاي الفكرة أو هاي الكلمة، واقعا أنا شايف شواهد عندي كثيرة أنه الطرف المقابل لمن يجيب في مقابل السؤال والجواب والاحتجاج ينتصر، نقول له هاي مين جبتها؟ يقول والله ما أدري، جت فتنه بذهني جت، هاي من الله، الله سبحانه وتعالى نصره في تلك اللحظة، لأنه الرسول دعا له اللهم أنصر إلى يوم القيامة من نصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كل من ينصر أمين ومنها يخليها بذهنكم، الله سبحانه وتعالى يؤيده وينصره، يعطيه حجة وبرهان كامل بحيث الطرف المقابل بعد يسكت، يخلع سلاح الاحتجاج والحوار منه. فيقول ذول الشباب قلت لهم تعالوا ما يخالف نتباحث، اجمعتهم قلتهم جماعتي الشيعة وطلعوا، قالوا لا خلي أمام الشيعة، خلي أمام الشيعة يا أبا، خلي أمام الشيعة، بس الأولاد قلتهم لازم يطلعون، يقول طلعت الأولاد، أولاد الصغار مو مكان لي بحث سنة وشيعة، فطلعت الأولاد الكبارية بقوا، هذا موجود الآن، يقول كبارية بقوا كلهم، فطرح السؤال، قلت لهم يا جماعة رسول الله عندكم سنة وشيعة، هذا اللي أريد أقوله، هاي نقطة مهمة جدا، الشاب اللي عمره 15 سنة يسأل أي مذهب، أقول له خذ ما اتفق عليه المسلمون بالمبادئ بالشخصيات، خذ ما اتفق عليه، أي حق اتفقوا عليه وأي أهل حق اتفق عليه خذ. فيقول قلت لهم رسول الله عندكم شنو منزلته؟ كلهم قالوا رسول الله عظيم أعظم من في الكون، وأخذوا يمدحون رسول الله. قلت لهم ولكن أنا عندي أبو بكر أفضل. يقول جماعة الشيعة كلهم قاموا من مكانهم، سيدنا شنو هالكلام؟ قال لا أنا عندي أبو بكر أفضل بالرسول الله. يا معود قول غيرها، دول السنة متحيرين شو هالطلعة شو يجي يقول السيد؟ شو الله يقول؟ قلت لهم أبو بكر أفضل من رسول الله. ليش؟ قال ها، لأنه رسول الله قال أنا ما عليه عين، ما عين رسول الله ما عليه، بس شي واحد أسأل هذا السؤال فطري وجواب فطري. قال لهم رسول الله حكم 23 سنة، 10 سنوات بالمدينة و13 سنة بمكة، وتحمل ما تحمل من أجل الرسالة، تقبلوها؟ قالوا إيه. كسر الثنايا، ضرب بالحجارة، تحمل الأكو والماكو من أجل هاي الدولة الإسلامية اللي أسسها، تمام؟ قالوا تمام. قال لكن أبو بكر حكم بعد ذلك 5 سنوات، تمام؟ قالوا إيه تمام. قال 23 سنة وبذل النفس والنفيس الرسول الأعظم من أجل إسلامه، من أجل الدين، من أجل الرسالة، زين؟ لكن مات وعاف الأكو والماكو. لكن أبو بكر شوف عظمته وجلالته، أنه لما مات عين واحد وراه وهو عمر بن الخطاب، قال الخليفة من بعد عمر بن الخطاب، فأيهما أفضل؟ يقول ذول الجماعة السنة سكتوا، وإلى آخر يوم اللي أنا كنت كانوا يجون بالمسجد ساكتين، ولما أدخل يسووا لي صلوات لسماحة السيد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول بعد ما فتحوا أي حديث، قلت له ما علي يعني بنصوص غدير ونجيب لكم غدير ونجيبوا لي سقيفة، لا ما علي لا سقيفة ولا غدير ولا أيش، بس سؤال واحد أيهما أفضل؟ رسول الله اللي تعب 23 سنة وترك الناس هدد، أبو بكر اللي 5 سنوات لكن لم يترك الناس هدد، خلى واحد من بعدك الخليفة، وبعدين عمر خلى 6 نفرات شورى، فأيهما أفضل؟ لا شك أنه أبو بكر أفضل بناء على مسألة وجدانية عقلية، أي واحد يقول له يقول لك صح والله، لا أبو بكر أفضل وأي عقل من رسول الله والعياذ بالله. يقول يا جماعة سكتوا. فأكو بس مسائل فطرية، أنا الليلة الفطرية اللي أقولها، أقول يا جماعة أيها المسلمون، أنت اللي شوفني بالشاشة بالمستقبل، أيها المسلمون طرا سؤال واحد، أكو شخصيات من بعد رسول الله متفق عليه وأكو مختلف فيه، هس هذا الاختلاف حق باطل ما علينا، كذب صدق ما علينا، نفرض أنه ما علينا، لكن أكو متفق عليه في جلالتهم، في عظمتهم، في طيبهم، في خيريتهم، في حقهم، أكو متفق عليه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أكو واحد مختلف أنه أمير من كان جبان مثلا والعياذ بالله، كان جاهل، كان لا يعلم، كان مثلا غير خلوق، ما عنده أخلاق، كان إنسان عصبي أو ما شاء، كلها تبدأ. لكن بالنسبة إلى غيره من المناوئين والمخاصمين، لا أكو ناس يمدحون وأكو ناس يذمون، أكو ناس تمدح فلان فلان وفلان، هناك طائفة من المسلمين يمدحونه يذكرون له فضائل، أكو طائفة من المسلمين أيضا لا يذكرون له مثالب، يذكرون له قبائح. منهم من يقول إذا كان مثلا النبي من بعدي فيكون فلان، يجيب لك هاي الرواية في فضله، وهناك طائفة من المسلمين يقولون لا فلان إنما كسر ضلع الزهراء عليه الصلاة والسلام، عدة بتاريخه ثابت أنه هذا، ويجيب لك النصوص والشواهد. فأكو من يمدح ومن يذم، إذن هذا مختلف فيه، دع الذي نختلف ونتمسك بما اتفقنا عليه، فهنا تنحل المشكلة. من بعد أمير المؤمنين الإمام الحسن ومعاوية، جيب لي واحد يذكر الإمام الحسن بسيء، ماكو مستحيل، هاي غاية ما عندهم أنه كان الإمام الحسن مطلق، وهي تهمة الإمام الحسن أنه كان يتزوج كثير ويطلق كثير، بعدين قالوا لأنه ابن رسول الله فالناس كان يتبركون به، وأنه كل نسل ينقطع يوم القيامة إلا نسلي، فأرادوا أنه يتقربون إلى رسول الله من خلال من؟ من خلال الإمام الحسن، هاي اللي عندهم القوم، هسا يعتبروها النقيصة، أو طبعا ما يعتبروها النقيصة، هسا أفرض، لكن مو نقيصة، هاي كمال له، أنه الناس لعظمة الإمام الحسن يتقربون به إلى رسول الله. إذا الإمام الحسن ممدوح عند الجميع سنة وشيعة، لكن معاوية لا، هناك من يذمه، سأجيب لك الروايات، أجيب لك النصوص التاريخية والروايات التي فيها مذمة معاوية. طبعا هناك من يقول معاوية خال المؤمنين ويمدحه إلى آخره، إذن أكو من يمدح ومن يذم، مختلف في على كل حال بين المسلمين، عقلا عقلائيا وجدانا فطرة الإنسان إلى من يميل؟ يميل إلى من اتفق عليه. ثم بعد ذلك الإمام الحسين، الإمام الحسين كلنا اتفقنا عليه سنة وشيعة، أحب الله من أحب حسين، هذه بعد رواية متواترة عند السنة والشيعة، أحب الله من أحب حسين، حسين مني وأنا من حسين. لكن بالنسبة لا يزيد، أوه إيش قد ما تريد أعطيك نصوص وروايات في مذمة يزيد، فاسق فاجر لاعب القمار لاعب بالقرود يشرب الخمور إلى آخره. عقلا إذا واحد يخيرك بين الطيب وبين الخبيث، عقلا فطرة يقول لك أخذ الطيب وعب الخبيث، حق وباطل يقول لك أخذ الحق أو في الباطل. لكن بعضهم خبثت سريرتهم أو أحب الدنيا أو خوفا أو نفاقا مالوا إلى الباطل، هاي المشكلة. فأحنا لما نعرض هاي المسائل، لما نشرح زيارة عاشوراء ونلعن ابن آكلة الأكباد ونلعن آكلة الكبد هند، ليش؟ احنا ما عندنا عداوة شخصية ويا جماعة، هي مبادئ، هي براءة وبغضاء وعداوة مبادئ، مبدئي عقيدتي، لأنه أنا باشي لازم أحشر مع من أحشر، المرء يحشر مع من أحب. إذا أنا معاوية ما أفهم شخصيته سيرته الذاتية خبثه ورذالته ونفاق، رأس النفاق عندنا رأس النفاق معاوية، وأنا إذا حبيت معاوية أنت موهت علي، أنت وعاض السلاطين موهت علي إلى أن سورت لمعاوية خال المؤمنين ومدحته بحيث أنا حبيته. الإنسان بيش يحب لما يذكر أوصاف الطرف المقابل الجميلة يحبه ولو لم يره، وأنا باكر أحشر معه. قل لازم واحد يعرف الحقيقة يا أخي، في مسألة وجدانية بديهية، لازم واحد يعرف الحقيقة، لازم أبين لك حقيقة معاوية من هو حتى لا تحبه، وأبين لك حقيقة الإمام الحسين حتى تحبه فتحشر. فكل إنسان يحشر مع إمامه يوم القيامة، من أحب حجرا حشر معه. يقول لك المسلمين لما سمعوا هاي الرواية من رسول الله فرحوا بذلك فرحا شديدا بعد إسلامهم، أعظم فرحة بعد إسلامه هاي الرواية اللي سمعوها من رسول الله، أنه لو حبيت لك حجر تحشر، لو حبيت رسول الله تحشر معه. أما لا سامح الله، أنا أقول أحب رسول الله لكن عملا أؤذي رسول الله، أقول أحب رسول الله لكن أؤذي في أهل بيته، أؤذي في سبطيه، أؤذي في رسالته، لا أجعل رسالته تنتشر في العالم، أمنع رسالته، يكون إنسان ضال ومضل والعياذ بالله، هو ضال ويضل الآخرين. فحينئذ حتى لو أقول أحب رسول الله، لا هذا لا يحشر مع رسول الله، هذا يحشر مع عدو رسول الله، فشي طبيعي. لذا المسلمون يقولون نحب أهل البيت، الحب إلى آثاره إلى مظاهره إلى رموزه إلى أفعاله، لازم تبين الحب شنو. أنا أحب الصلاة وما أصلي شنو فايدة، أحب الصوم وما أصوم شنو فايدة، من أحب شيئا لهج به، أحب ذكره دائما يذكره. واحد إذا يحب خطيبته يشوف دائما يذكر الخطيبة، دائما يخابرها جواله بجيبه 24 ساعة ويا الخطيبة يتحدث، ليش؟ إنه أحبها. فالواحد لما يحب الله لما يحب رسول الله يحب أهل البيت يذكرهم يقتدي بهم يهتدي بهم. لذا نحن نقول لكل مسلم ومسلمة، أيها المسلمون خذوا ما اتفقوا عليه، اتفقنا عليه أهل البيت لا شك، ولا جيب لي واحد بالتاريخ أتحدى واحد بالتاريخ الإسلامي كل المسلمين قاطبة يقول الإمام الصادق رجل كذوب كذاب والعياذ بالله، أتحدى خلي يثبت أنه الإمام الصادق كذبا في مورد من الموارد، كلهم قالوا الصادق الصدوق الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وقت اللي أكو إمام صادق أكو همينة في قبالة خلفاء الجور من بني العباس من بني أمية، هذا حاكم وهذا حاكم، حاكم على الأبدان حاكم على القلوب، أنت يوم القيامة تحشر مع بدنك ومع قلبك، فمن الذي يحكم قلبك وبدنك؟ عين مسيرك في حياتك، موقفك في حياتك، مبدأك في حياتك، كن رجل مبدئي، مبادئك هاي وقفوهم إنهم مسؤولون. كذلك الإمام الرضا، اليوم فكرت قلت أو الإمام الرضا لا أقل عد القوم أنه ولي العهد زين، والمأمون خليفة زين، المأمون شوفوا سيرته شوفوا خباثته شوفوا سفك الدماء شوفوا السجون اللي سجن بها الناس، الولاة اللي كانوا بأمره يعملون شوفوا، وشوفوا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام مع أنه كان ولي العهد حتى في ظاهر الأمر، كان ولي العهد في الظاهر، استدعنا على الإمامة والنص الإلهي والخلافة الإلهية لا حتى في الظاهر، أيهما أفضل؟ شوفوا الإمام رضا عليه الصلاة والسلام زهد وتقوى ورع وعلمه إخلاصه نورانية، فالعقل يقول لك بابا اتبع الإمام رضا ولا تتبع المأمون، لا لكن الجماعة إلى الآن يقولون المأمون ويترضون عليه، هاي المشكلة، يترضون على الإمام الرضا ويترضون على المأمون. ما جعل الله من قلبين في جوف، قلب تحب علي بن أبي طالب وقلب تحب خصمه معاوية، ما جعل الله قلب تحب الإمام الرضا وتحب مأمون العباسي، ما جعل الله. هذا شيء خلاف الفطرة، خلاف الدين الإلهي، خلاف الإسلام. اللهم العن أول من ظلم محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. فهذا يوم، يوم عاشوراء تبركت به بني أمية. اللهم العن بني أمية قاطبة، هاي ذكرناها قاطبة، يعني كل من كان على نهجهم من ذلك العصر إلى يومنا هذا ولا ظهور الحجة، كل من كان أمويا اللهم العنه، تشمله اللعنة قاطبة، تشمله ليس باعتبار النسب، لا باعتبار المبادئ، ربما يكون نسب أموي لكن من أهل البيت، كما عندنا من الرواة كان أمويا ولكن كان من أهل البيت، كان من أحباء أهل البيت ومن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كان يبكي لأنه ينتسب إلى بني أمية عند الإمام الصادق، يبكي والإمام طمأنا أنه لا تشملك اللعنة الإلهية لأنه أنت على ديننا على ولايتنا. فكل من كان على ولاية بني أمية، سنة بني أمية، سنة أبي سفيان، يصومون يوم عاشوراء، يتبركون يوم عاشوراء، يتعيدون. سمعت أخيرا واحد من الملوك، ملوك سعودي أبناء الأسرة المالكة، معرس ابنه يوم العاشر محرم، يوم عاشر أو يوم تاسع، معرس ابنه بالإنترنت، صوره وصور عائلته وصور زوجته على ما نقل لي، أنا ما شفت بس نقل لي أنه في محرم، جماعة يعيدون في محرم يعرسون. على لسانك ولسان نبيك، اللعين ابن اللعين، عرفنا أكلة الأكباد، وهنا تبركت به بني أمية وابن أكلة الأكباد. ابن أكلة الأكباد قلنا إما يكون معاوية وإما يكون يزيد على اختلاف القولين، وأيا كان فهما من الشجرة الملعونة في القرآن الكريم، الشجرة الملعونة في القرآن الكريم شجرة بني أمية، أبو سفيان وابنه وحفيده وعلى من كان على نهجهم، هذه الشجرة الملعونة في القرآن الكريم، وهذا ما اتفق عليه جمهور المسلمين أنه الشجرة الملعونة في القرآن هم بني أمية. وهذا الحديث تحدثت عنه بالتفصيل، جبت مصادر ومراجعة في السنين الماضية في المحاضرات الماضية، من أراد فليتابع على الموقع على النت. لكن الليلة على أنه اللعين ابن اللعين أطلق على معاوية وعلى أبيه على لسان رسول الله وصحابته، إليكم نماذج من هذا، راح أذكر لكم كم نموذج فقط، ولا المصادر هواية والنماذج هواية بس كدليل فقط. وأنا دائما لما أذكر النص أجيبه من كتاب إخواننا السنة ومن كتبنا أصحابنا الإمامية حتى يكون مما اتفق عليه، هاي دأبي أنه دائما مصدر سني مصدر شيعي، فسألوا بعض المصادر أزيد لكن أقل شيء مصدرين، واحد مصدر سني واحد مصدر شيعي. لذا أولا كان النبي صلى الله عليه وآله يقول الطليق ابن الطليق واللعين ابن اللعين على معاوية وأبيه. ثانيا كتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية في ذمه عندما ساوى نفسه مع أمير المؤمنين، معاوية ساوى نفسه مع أمير المؤمنين، أمير المؤمنين قال نزل بي الدهر، نزل بي الدهر حتى قالوا معاوية وعلي، هذه من مصيبة الدهر. لذا كتب محمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه قال وقد رأيتك تساويه، أشوفك تساوي نفسك ويا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين بالنسبة لمحمد كان يقول محمد ولدي من صلبي أبي بكر، وقد رأيتك تساويه وأنت أنت وهو هو المبرز والسابق في كل خير. علي بن أبي طالب أعرف الحق تعرف أهله، من حق علي بن أبي طالب، حقانية علي بن أبي طالب أنه المبرز والسابق في كل خير، وأنت اللعين ابن اللعين. شوف هذه إذن كلمة مشهورة كانت، أنت اللعين ابن اللعين، لم تزل أنت وأبوك تبغضاني وتبغياني في دين الله، لا زال أنت وأبوك بعدكم عندكم بغض وبغي وظلم في دين الله. الموضوع في شرح نهج البلاغة المجلد الثالث 188، هاي كتاب معتزلي من إخواننا السنة، وفي كتبنا البحار 33 صفحة 576، وكذلك كتاب الاحتجاج المجلد الأول صفحة 184. النموذج الثالث في خطبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في مسجد الكوفة، قال إن مثل معاوية، يبين حقارة معاوية، وأنه كيف تطول أمانة الخلافة بيد معاوية، إن مثل معاوية لا يجوز أن يكون أمينا على الدماء والأحكام والفروج والمغانم بالحروب، الذين يأخذون المغانم غنيمة الحرب والصدقة بيت المال، أنه يكون متوليها لا يجوز. المتهم في نفسه ودينه، المجرب بالخيانة للأمانة، هذا إنسان خائن وجربناه خيانته بالأمانة، الناقض للسنة، المتأصل للذمة، المستأصل معذرة، المستأصل للذمة، التارك لكتاب الله، اللعين ابن اللعين، جاب هالكلمة اللعين ابن اللعين، لعنه رسول الله في 10 مواطن ولعن أباه وأخاه، البحار 33 صفحة 448. كما خوطب معاوية من قبل الأمة في مقام الذم والطعن واشتهاره بابن أكلة الأكباد، وإليكم نماذج من ذلك. أولا كتب معاوية إلى زياد بن أبيه رسالة، معاوية زياد كان رجل في وقته، رجل صاحب كلمة نافذة، كان والي البصرة وعنده نفوذ كلمة في البصرة، فكتب له، كان والي من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فأراد أن يستجلبه لكي يدخل في حزبه، حزب الأموي، فكتب له ووعده بوعود على أنه تعال لي وأنا الميزانية مفتوحة، شو قد ما تريد احنا بخدمتك. فقال له، قال أمام الناس ابن زياد، وهذا ما بذكره في التاريخ طبعا، قبل أن يضل وقبل أن يكون تغلب عليه حب الدنيا، زياد ابن أبي كان عنده عقدة حقارة من حيث النسب، لأنه أبوه ما معلوم منه، زياد ابن أبيه، فكان ابن زنا، فعده حقارة من حيث النسب، عقدة حقارة، فهاي نقطة ضعف استغلها منه معاوية، قال له تعال لي وأنا ألحقك بنسبي، أخليك تصير ابن أبي سفيان، صير أخويا، لأنه هند كان ذات العلم وعندها أزواج متعددة، فألحق واحد من ذول الأزواج وجاب له الشاهد وقعد على المنبر وقال اشهد، قال له أنا أشهد في ليلة من الليالي وشفت فلان دخل وحتى رأيت ما أدري إيش الماء الرجل يخرج من فلان، وكلها نطاها على المنبر، يعني الصورة كلها نطاها على المنبر والعياذ بالله. زين، فانتسب زياد ومن هذا الطريق كسبه إلى حزبه الأموي. لذا قبل ذلك ابن زياد يقول إن ابن آكلة الأكباد، شوف هاي الشهرة لمعاوية، ابن آكلة الأكباد، إن ابن آكلة الأكباد، إن ابن آكلة الأكباد ورأس النفاق، باعتبار معاوية رأس النفاق، ورأس النفاق كتب إلي يتوعدني وبيني وبينه ابن عم رسول الله، يعني يكسبني وأخرج من أمير المؤمنين، وبيني وبينه ابن عم رسول الله، إلا أنه بعد ذلك غرته الدنيا. المورد الثاني والنموذج الثاني في جواب ابن عباس لمعاوية، قال فما أنت والخلافة يا معاوية وأنت طليق الإسلام، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأنت طليق الإسلام وابن الرأس الأحزاب، لأن الذي جيش الأحزاب، أحزاب المشركين والكفار، هو أبو سفيان ضد رسول الله في غزوة الأحزاب، غزوة أحد، وأنت الرأس، وأنت ابن رأس الأحزاب وابن آكلة الأكباد، أشار إلى أمه هند أنه أكلت كبد حمزة سيد الشهداء. الموضوع في كتاب، طبعا الموضوع الأول في كتاب دعائم الإسلام المجلد الثاني صفحة 531، وكذلك مستدرك الوسائل مجلد 17 صفحة 251، والموضوع الأخير اللي قرأته عن ابن عباس أنساب الأشراف المجلد الخامس صفحة 6، وكذلك كتاب الفتوح معذرة صفحة 106، وكتاب الفتوح المجلد الثالث صفحة 153. بالنسبة إلى جواب ابن عباس لمعاوية، هذا السند اللي قرأته، وقبلهم أيضا أسد الغابة المجلد الثاني من كتب الجماعة، أسد الغابة المجلد الثاني صفحة 130، وكذلك أنساب الأشراف المجلد الخامس صفحة 186، وكذلك الأخبار الطوال صفحة 219، وكذلك ما أقرأه من النصوص الأخرى في حوار مع معاذ بن جبل لما مدح معاذ بن جبل في حضور معاوية مدح أمير المؤمنين ولعن معاوية، فغاضه ذلك حسدا وحنقا على أمير المؤمنين، شلون في حضوري تذكر خصمي وعدوي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ فقال شخص لمعاوية: لعله لا يعرفك فعرف نفسك. هذا جزء معاذ بن جبل من الصحابة، قال: عرف نفسك لمعاذ، جزء ما يعرفك. فقال معاوية في مقام تعريف نفسه: أنا معاوية بن أبي سفيان، أنا الشجرة الزكية والفروع العلية، أنا سيد بني أمية. فقال له معاذ بن جبل: بل أنت اللعين على لسان نبيه وفي كتابه، إن الله قال: والشجرة المنعونة في القرآن، والشجرة الخبيثة والعروق المخبثة الخسيسة الذي ظلم نفسه وربه. وقال فيه نبيه: الخلافة محرمة على ابن أبي سفيان، الزنيم ابن الزنيم، ابن آكلة الأكباد، أشار إلى أمه هند، ابن آكلة الأكباد، الفاشي ظلمه في العباد. أنساب الأشراف، المجلد الخامس صفحة 111، وكذلك كتاب الاحتجاج المجلد الأول صفحة 180. هذا بالنسبة إلى نماذج. وأما الظاهر من الزيارة حينئذ بعد هذا على أنه يا ترى اللعين من اللعين، هل هو يزيد أو معاوية؟ قيل على أنه يزيد، لأنه هو صاحب المصيبة، يعني هو الذي صاحب الفجيعة الكبرى والمصيبة الكبرى، وهو الذي عيد بعد قتل سيد الشهداء وأصحابه، عيد ذلك اليوم. إذن ظاهره أنه ينسب إلى يزيد اللعين من اللعين، ولكن مع هذه النصوص اللي ذكرناها قيل لا، الظاهر أنه معاوية ولا ضير في ذلك، وكلاهما من الشجرة الملعونة كما ذكرت. فقيل الزيادة المقصودة من ابن، فالظاهر من الزيارة أن المقصود من ابن آكلة الأكباد معاوية بن أبي سفيان، كما ورد هذا المعنى أيضا في زيارة الإمام الحسين، يؤيد هذا المعنى في زيارة الإمام الحسين الأخرى، قال: لعن الله ابن آكلة الأكباد، يعني معاوية، ولعن الله ابنه الذي وترك، جعلك وترا، الوتر الموتور، يعني قتلك وجعلك وترا وترك. والزيارة في المزار مجلد 114، وكذلك كتاب الوافي فيض الكاشاني مجلد 14 صفحة 506، والبحار مجلد 98 صفحة 214. لعن الله ابن آكلة الأكباد، ولعن الله ابنه الذي وترك، على لسانك ولسان نبيك. لقد لعن اللعين ابن اللعين معاوية وأبوه على لسان الله في كتاب الله وعلى لسان نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ ذكرنا احنا ما عدنا عداوة يا القوم، انما نحن على سنة الله وسنة رسوله، هاي السنة الإلهية، ولن تجد سنة الله تبديلا. الله سبحانه وتعالى منذ اليوم الأول آدم والشيطان، آدم وإبليس، حق وباطل، لذا حتى يتميز الخبيث من الطيب، يتميز الحق من الباطل، الأخيار من الأشرار، الأبرار من الفجار، كتابين، كتاب الأبرار كتاب الفجار اثنين. فأنت في أي كتاب؟ أنا في أي كتاب؟ أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة في أي كتاب من الكتابين، كتاب الفجار أو كتاب الأبرار؟ يا ترى الإمام الحسين من الأبرار أو من الفجار؟ ويا ترى يزيد بن معاوية ومعاوية وأبو سفيان من الفجار أو من الأبرار؟ عين، شخص، لأنه هذا الدين، هذا مبدأ، فلا بد من تشخيص ذلك. فالله سبحانه وتعالى لعن معاوية ولعن أباه، كما لعن الرسول الأعظم معاوية ولعن أباه. فأذكر لكم شواهد من كتاب الله على لسانك، يعني على لسان، يعني في كتاب الله، وكذلك على لسان نبيك، شواهد فقط، نماذج. أما لعن معاوية على لسان الله فالعمومات من الآيات الدالة على ذلك، منها في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي الرسول الأعظم رأى في ليلة من الليالي أنه قرود يصعدون على منبره، فالله سبحانه وتعالى أخبره على أنه في المستقبل راح يصعدون قرود على منبرك، لذا قال له: وما أريناك، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هذا امتحان، هذا اختبار، هذا بعد مشروع إلهي، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ما قال فتنة للصحابة، فتنة للإنسان إلى يوم القيامة، كل يطلق عليه الناس، هذا كلش مهمة. لذا لا تقول لي أنه عفى الله عما سلف، لا تقول لي أنه ذولا تابوا، لا، ماكو شيء، لأنه الله سبحانه وتعالى القرآن بعضه يفسر بعضا، أيها المسلمون اسمعوها، القرآن بعضه يفسر بعضا، الله سبحانه وتعالى قال: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، على شنو؟ يعني هذا اللي عاقبته، هذا اللي أساء السوء، صار مجسم للسوء، هذا بالأخير ماكو مجال للتوبة، ميتوا. فرعون مجسم للسوء، لذا آخر لحظة قال آمنت، أنا آمنت برب موسى، لكن الله قال له الآن وقد عصيت من قبل، أنت عمرك كله عاصي، عمرك قتلت سيد الشهداء، قتلت أصحاب سيد الشهداء، سبيت النساء، الآن تقول لا والله يزيد تاب، اجتهد في أمر وتاب، ما لكم كيف تحكمون؟ واقعا ما لكم كيف تحكمون؟ وهل بعد الحق إلا الضلال؟ هذا ضلال، هذا إنه يزيد تاب، قتل ابن سيد، ثم كان عاقبة الذين أساءوا أن كذبوا بآيات الله، هذا يموت منافقا، يموت كافرا، يموت كذابا، هذا من أهل جهنم. لذا الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة، هاي اللي يشوف يصعدوا نزدوا، هاي الشجرة الملعونة، والشجرة الملعونة في القرآن الإسراء آية 60، أجمع المفسرون وجمهور المسلمين أنها نزلت في بني أمية، وأقذر من فيهم رأس النفاق معاوية، فهو ملعون على لسان الله. 2، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا، عذاب مهين مهين. الأحزاب آية 57، قد جسد معاوية الظلم والأذى في رسول الله وفي أهل بيته، فإنه شارك في قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفي شهادته، كما دس السم للإمام الحسن، شوف أهل البيت، كما أنه مهد الطريق لشهادة الإمام الحسين وأهل بيته. فهل أكو واحد بالتاريخ مثل هذا الظلم وآذى رسول الله في أهل بيته؟ والذين يؤذون رسول الله عليهم لعنة الله في الدنيا وفي الآخرة. الآيات التي تلعن الظالمين، عشرات الآيات عند تلعن الظالمين، لا شك عمومها يشمل معاوية، أمثال معاوية، إذن ملعون على لسان الله، كما أنه ملعون على لسان رسول الله. أذكر لك نماذج من هذا الباب، رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن لعنة رسول الله يعني لعنة الله بعبارات أخرى. أولا قال براء بن عازب، جاء أبو سفيان وخلفه معاوية فقال الرسول الأعظم اللهم إلعن التابع والمتبوع، الوالد والولد، اللهم إلعن التابع والمتبوع، وقع الصفين، كتاب وقع الصفين صفحة 23، وكذلك من كتبنا البحار صفحة 33، معذرة المجلد 33 صفحة 164. النموذج الثاني، كان أبو سفيان على مركوب، حصان أو حمار، وأمامه معاوية، إحنا عندنا قائد وسائق، الفرق بيناتهم شنو؟ الذي يكون خلف المركوب خلف الإبل يسمى سائق، الذي يقود الإبل يسمى قائد، يقود الفرس يسموه قائد، إذا كان وراء الفرس يهدي الفرس مثلا في الطريق يسموه سائق، هذا كمصطلح لغوي. لذا يقول كان معاوية راكب على مركوب وأمامه كان أبو سفيان على مركوب وأمامه معاوية وخلفه أخوه، وخرجوا من بين جبلين فرآهم النبي صلى الله عليه وآله فقال اللهم إلعن القائد والسائق والراكب، ثلاثهم اللهم لعنهم. الموضوع موجود في وقع الصفين صفحة 220، وكذلك البحار 33. 3، قال الله سبحانه وتعالى أنه كل واحد ابن حلال تدعوه لأبيه، ودعوهم لآبائهم هو أقصد العدالة، أنه كل واحد تدعوه لأبيه إذا كان عنده والد، أما إذا ما عنده والد ابن زنا الرسول أعظم بيّن أنه ابن زنا الولد للفراش لصاحب الفراش، والعاهر الزاني الحجر، إذن ما لك حق تنسب ولد ابن الزنا إلى العاهر إلى الزاني، بل لابد أن تنسبه إلى صاحب الفراش. هذه سورة رسول الله، الله يقول انسب الولد لأبيه أولا، ورسول الله بيّن ذلك على أنه من كان زانيا فإن الولد لا ينسب إليه، إنما ينسب إلى صاحب الفراش. لكن معاوية خالف الله وخالف الرسول، حيث أنه ألحق زياد بن أبيه بنسبه خلافا لكتاب الله، مع أنه مشهور زياد بن أبيه أبو معلوم منه، لكن قال لا زياد بن أبي سفيان، كما نقول معاوية بن أبي سفيان، الآن يقولون جماعة بني أمية يقولون زياد بن أبي سفيان، ما حد ما يقول زياد بن أبي، يقول زياد بن أبي سفيان، لأنه ألحقه معاوية خال المؤمنين، ألحقه معه فصار خال المؤمن الثاني، الزني بن الزنيم، زني بن الزنيم خال المؤمنين الثاني، صار على أنه زياد بن أبيهم خال المؤمنين. ما أدري المؤمنين يقبلون بذلك أو يتبرؤون من زين. ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله. الأحزاب آية 5. قال رسول الله: الولد للفراش والعال الحجر. إلا أن معاوية ألحق زياد بن أبي بنفسه فخالف بذلك كتاب الله وسنة رسوله، ومن فعل ذلك كان ملعونا على لسان الله ولسان النبي. أي واضحة. النموذج الرابع، قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم معاوية ابن أبي سفيان يخطب، لأنه شاف الرؤيا، قال: إذا رأيتم يخطب على منبري فاضربوا عنقه. فاضربوا عنقه يعني خوش آدم وضربوا عنقه، يعني خبو خوش آدم وضربوا عنقه يعني ملعون، فاضربوا عنقه. شرح النهج، نهج البلاغة لابن أبي الحديد، المجلد الرابع صفحة 32، وكذلك في كتبنا البحار 33 صفحة 202. والمورد الخامس عن ابن أبي الحديد وغير واحد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا معاوية ليكتب بين يديه فدافع بأمره، قام يتماطل. أي جماعة ينقلوا أنه كان كاتب وحي مثلا، فدعاه لكي يكتب بين يديه فأخذ يتماطل واعتل بطعامه، قال: يا رسول الله ده أكل، قال: يكمل أكلي، مع أنه الإنسان المفروض لا يتخلف عن أمر رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا أشبع الله بطنه. يقول أن آخر حياته لم يشبع، كان يأكل حتى آخر الأمر يتعب من شدة الأكل ومن كثرة الأكل، فكان يترك الأكل تعبا. يقول: بعد تعبت ما أقدر أكثر، تعبت سنون، تعبت الفك تعب، ولا لم يشبع، لأنه النبي دعا عليه: لا أشبع الله بطنه. المصدر الاستيعاب، المجلد الثالث صفحة 1421، وكذلك من كتبنا البحار 33 صفحة 209. قال ابن برز أبو برز الأسلمي: كنا مع النبي فسمعنا غناء فسأل النبي عنه، فقلنا إن معاوية وعمر بن العاص يفعلان ذلك، فقال: اللهم أركسهم في الفتنة ركسا، اللهم دعهم إلى النار دعا. وربما من هذا يعلم ما المراد من المواطن والمواقف الذي ورد في زيارة عاشوراء في كل موطن وموقف، فهو كناية عن ذلك. ثم لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالم، هاي نقطة مهمة، بعضهم سذج يقول لك: يا أبي النبي رحمة للعالمين، شلون يلعن؟ هذا خلاف الأدب النبوي وخلاف الذوق النبوي وخلاف الرحمة للعالمين. لا لا لا، هذا عين الصواب، عين الحق، لأنه الله لعن، إله النبي سبحانه وتعالى لعن. شوف الآيات اللي موجودة، فعليه لعنة الله، يعني الله لعن، الله لعن إبليس. لذا هذا من الأدب، الأدب القرآني من أدب الله إن واحد يلعن. لذا السب نعم، لا تسبوا، لا تكونوا سبابين، أما اللعن هذا دعاء، دعاء عليه ودعاء له، سلام دعاء له، اللعن دعاء عليه. فلذا نحن نتقرب إلى الله بالدعاء، الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة هو السلام واللعن، مخ العبادة السلام على رسول الله وأهل بيته، واللعن على أعداء الله، أعداء رسول الله وأعداء أهل بيته، مخ العبادة، أصل العبادة، حقيقة العبادة. لذا لابد من اللعن حينئذ. إذا ما تلعن فكر في نفسك، أكو إذا شوف في نفسك ما عندك استعداد تلعن معاوية وأبو سفيان ومثلا يزيد وجماعة بني أمية، لا هذول على كل فتحوا البلاد الإسلامية وصار فتوح في بني أمية وخلافة بني أمية ومن هالكلمات البراق الفارغة واستحوذ عليهم الشيطان. فمن لم يلعن أكو عنده خلل في عقيدته، هذا عقيدته مو كاملة، هذا فقط عنده ولاء لأهل البيت، البراءة ما عنده. والحال إحنا نحتاج إلى جناحين، جناح ولائي وجناح براءتي، واحد ما يكفي، واحد ما يكفي، لازم اثنين، حب وبغض، هل الدين إلا الحب والبغض؟ لا بد اثنين. طبعا لما أقول بغض مو معناته أنه أي واحد اللي أشوفه راح أتباسط وياه، لا، البغض من حيث المبدأ، من حيث المواطنة والمسالمة والمعاشرة، أتعاشر معه مواطن، إلى حق المواطنة وإلي حق المواطنة، اثنيناتنا في وطن واحد نعيش، المعايشة والمسالمة هذه مفروغ عن كلامنا في المبادئ، كلامنا في يوم القيامة، الفرقة الناجية في يوم القيامة، ولا كل المسلمين نحن نحكم عليهم بالطهارة والمعاشرة والمحبة والمودة والتزاوج والتوارث، كله موجود بيناتنا، مسألة طبيعية. لكن كلامنا أنه أنت مع من في المبدأ والعقيدة، مع الإمام الحسين أو يزيد بن معاوية، عين موقفك الآن ولا يوم القيامة تسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون. لذا إذا قيل على أنه رسول أعظم رحمة للعالمين وأنه عندما كان يأذوه المشركون الكفار كان يضربوه بالحجارة حتى سقط الثنايا حتى أنه كان يدمى دم، لكن مع ذلك كان يقول ربي اهدي قومي لعلهم يهتدون، كان يدعو لهم بالهداية. شلون هنا يدعو لهم عليهم باللعن؟ ها أكو فرق، هذاك يدعو لهم بالهداية في بداية الإسلام، لذا الإسلام في مقابل الكفر والشرك فيدعو لهم بالهداية. أما هنا صار نفاق، صار إيمان ونفاق. المنافق ما تقدر تدعو له بالهداية يقول لك أنا مهتدي. المنافق المشكلة اللي عندنا والمنافقين شنو؟ لما تحكي يقول لك أنا مسلم، أنا مسلم وأبائي كلهم من المسلمين، أجدادي كلهم من المسلمين، هاي شنو؟ أصلا لولا الصحابة ما كان وصل الإسلام إلينا، هكذا يقولون. لذا تريد تحطم لي هذا المبدأ، مبدأ الصحابة، أنا من من أخذ ديني؟ أقول بقى أخذ دينك من أهل البيت، هذا أيضا من صحابة رسول الله، بأيهم أخذتم اهتديتم؟ لأقل هذا متفق عليه، هسه ذاك مختلف فيه. ليش متمسك هذا؟ إذن أكو شيطان هنا، أكو شيطان، أكو إبليس، أكو إبليس دا يضل، ولا متفق عليه من ومن متفق عليه؟ الخليفة الرابع، هذا أقل شيء إنه الخليفة الرابع. إذن كلنا نقول يا علي في صلاتنا صلاتنا علوية، صيامنا صيامنا علوي، حجنا حج علوي، حكومتنا حكومة علوية، أخلاقنا أخلاق علوية، نهجنا نهج البلاغة نهج البلاغة علوي، خلاص كلنا علويين، خلاص علويين مو يعني لا سمح الله دول الطائفة لها. لا ما أقول على تلك الطائفة، لا علويين من حيث المنهج والمعتقد والمسلك والأخلاق، أنه كلنا ننتسب. أنا الآن أنتسب إلى أمير المؤمنين لذا شهرتي عادل العلوي انتسابا مو من حيث الطائفة العلوية، ذلك شيء آخر، بحث آخر، وذكرت ذلك بالتفصيل في كتاب دليل السائحين إلى سوريا ودمشق، ذكرت الفرق بين العلوي النسبي والعلوي الطائفي، طائفة العلويين. على كل حال فإحنا لازم نصير في نهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب متفق عليه، لذا كان يدعو بالهداية، إلا أنه بالنسبة إلى الشجرة الملعونة في القرآن كان يدعو عليهم ويلعنهم لكونهم مظهرا للشرور والشيطان والظلم والنفاق، وأنهم منعوا من نشر الإسلام الأصيل المحمدي، ومن ثم يستحقون اللعن أبد الآبدين. اللهم إلعن بني أمية قاطبة، اللهم إلعن آكلة الأكباد وابن آكلة الأكباد، اللهم لعن اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك ولسان أهل البيت ولسان الموالين والمحبين. اللهم إلعن كل من ظلم أهل البيت في التاريخ، في سلوكهم، في معتقداتهم، في أفعالهم، في أقوالهم، في صفاتهم، ظلموا أهل البيت، نحن نتبرأ منهم ونلعنهم ونتقرب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاء والطه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا. كفى علمك عن المقال وكفى كرمك عن السؤال، حسبي حسبي بسؤالي علمك بحالي، عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، هب لنا كمال الانقطاع إليك، املأ قلوبنا حبا لك وخشية منك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم اقضي حوائجنا حوائج المحتاجين، حوائج الجمع الحاضر. اللهم اقضي حوائجهم، أدي ديونهم، شافي مرضاهم. اللهم واسعدهم واسعدنا في الدارين بحق الحسن والحسين. اللهم ارزقنا الولاية وأمتنا على ولايتك وولاية رسولك وولاية أهل البيت. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم واحشرنا في زمرتهم. آمين رب العالمين. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ختم الجلسة دائما إن شاء الله سيكون بالدعاء لفرج مولانا صاحب الآم سوية. اللهم كل وليك، رحم الله من ذكر الإمام القائم عليه الصلاة والسلام. اللهم القيام علامة على أنه أنا بانتظارك، ومتى ما ذكر اسمك أقوم حتى أستعد، أعلم نفسي وأدب نفسي استعدادا لظهور الحج عليه الصلاة والسلام. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. صلوات.